هم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن فلا ترجعوهن إلى الكفار لا وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن بينكم والله عليم حكيم صدق الله.